السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله. مرحبا بكم في المقطع الخامس من مقاطع سلسلة إلى الجيل الصاعد. وهذه السلسلة نشأت كما تعلمون من سؤال أحد أبناء هذا الجيل الذي بث فيه شجنه وقلقه المعرفي والفكري، وكانت رسالة مؤثرة جدا، وهي التي ولدت بفضل الله سبحانه وتعالى هذه السلسلة. وجئنا للموضوع الصعب المعقد الذي دائما يسأل عنه كثيرا، وقد نشرت قبله مقطعا صغيرا طلبت فيه تعليق المتابعين لمتابعي هذه السلسلة ليقدموا يعني آراءهم حول الموضوع أو النقاط التي تشغلهم. فجاء أكثر من 200 تعليق على هذه القضية التي هي بالفعل من قضايا التحدي التي تواجه الجيل الصاعد، قضية الشهوة، الحب، العلاقات، الزواج، صعوبات الاختيار، المواءمة بين الزواج وبين أهداف الإنسان في الحياة ومثل هذه القضايا. وهذا الموضوع ربما تذكر فيه أشياء كثيرة من ناحية نظرية يصعب تطبيقها. الحلقات الماضية في سلسلة الجيل الصاعد يعني ما تأخرت كثيرا في تنزيلها، كان التحضير لا يحتاج إلى شيء كبير، ولكن حقيقة هذه الحلقة يعني أخذت مني جهدا ووقتا وتواصل مع بعض المتخصصين، من استشاريين، من يعني حتى سؤال بعض الزملاء وبعض المتابعين بشكل عام. سأقسم الحديث في هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام: قسم ما قبل الزواج، وقسم الطريق إلى الزواج، وقسم ما بعد الزواج. قسم ما قبل الزواج أيضا فيه موضوعان: الموضوع الأول هو قضية الشهوة وتحدياتها، وقضية الحب والعاطفة والميل. أما قضية الشهوة وتحدياتها فيجب أن ندرك أننا في زمن لم يأتي على البشرية منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى هذا اليوم زمن فيه من التحديات المتعلقة بناحية الشهوات مثل هذا الزمن، وذلك لأن بث الشهوات المتعلقة بالناحية الجنسية والقضايا الإباحية صارت صنعة، وصار فيها تخصص، وصارت متجاوزة وكاسرة لكل الحدود الأخلاقية والقيمية. فتجد الأموال والمسلسلات والأفلام تنشر لترويج قضية علاقات المحارم وزن المحارم، وتجد أكثر منها وأشد وبكل الصور ومختلف الوسائل في ترويج الشذوذ الجنسي وتبرير ذلك، واتهام واستصغار من لا يقتنع بهذه القضية. وصارت الموضوع يعني توفرت وسائل الإعلام التي لم يتوفر للبشر مثلها في الإغراء والتزيين والتمويه، وسخرت تسخيرا لتبث هذه الإباحيات. ولذلك هذا الزمن يعني خطر جدا من هذه الناحية. وفي المقابل صار الحلال والوصول إليه والمحاولة بناء البيت والأسرة والسعادة الزوجية صار شيئا صعبا، حتى أنه صار كالمستحيل بالنسبة لكثير من الشباب والبنات في مرحلة يعني في مرحلة ما بعد البلوغ إلى 7 سنوات أو 8 سنوات بعد البلوغ. وهذه الحالة يعني أحد من كنت أتشاور معهم كثيرا في هذا الموضوع الدكتور عبد الرحمن ذاك الهاشم استشاري معروف، فهو يقول هذه الحالة يعني تعتبر جريمة، حالة تأخير الزواج ومحاربة الزواج المبكر. وكما تعلمون الآن يحارب الزواج المبكر بألقاب وعبارات وشعارات متعددة، وهذه فعلا جريمة في حق الإنسان، لأنه ليس طبيعيا أبدا أن يكون الإنسان أن يبلغ الإنسان ويواجه كل هذه التحديات ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يصرف شهوته في الحلال ويطلب منه أن يكون يعني أن يقتنع بهذه الحال. أبدا هذا الوضع ليس صحيا وليس مثاليا أو ليس حتى مقبولا. ولذلك يجب أن يكون هناك خطوات قوية وحقيقية من أول من يفترعها الشباب أنفسهم، خطوة جريئة أو خطوات جريئة يجب أن تقدم في حل هذا السياق. يعني يجب أن تصنع حالة من التمرد على هذه العادات التي تجعل الزواج أصعب ما يكون، وهذا لا يتأتى لفرد أو فردين، يجب أن يكون هناك اهتمام يعني جماعي بهذه القضية. عموما هناك محاولات متعددة لكسر هذا الباب، لكن يجب أن يأخذ الموضوع بعدا أكبر، وأن يكون محل التفات جدي من الشباب والبنات. الذي أريد أن أقوله قبل أن أنتقل إلى قضية المحبة والميل في موضوع الشهوة، هو أن كثيرا من الشباب ربما لا يدركون أثر انسياقهم للشهوات المحرمة، أثر ذلك على الزواج، على حياتهم الزوجية. ربما يقول هي مرحلة وتنتهي، أو سأترك هذا بعد الزواج، أو إذا اقتربت من الزواج، أو أن هذا لن يؤثر. وفي الحقيقة أن كثيرا من البيوت هدمت بسبب المشاهدات السابقة لمثل هذه الأفلام الإباحية، لأنها أولا هي أوهام وخيالات وليست حقيقة، كلها تصنع صورة من الوهم الذي يسيطر على ذهن الإنسان، والواقع في حياة الإنسان الطبيعية الزوجية لا يكون منسجما ومتوائما مع مثل هذه الصناعة الإعلامية والخداع الإعلامي. ولأجل ذلك قد يصدم الإنسان في حياته الزوجية بعد ذلك بأنها ليست مثل ما كان يشاهد ومثل ما كان يرى، إضافة إلى أن الترك مثل هذا التعلق بالحالات الأفلام الإباحية قد يكون صعبا جدا بعد الزواج وليس فقط قبله. ولذلك من يشاهدني ويكون يعني متأثرا ببعض هذه الإباحيات أو يشاهد شيئا منها أو شيء، فليتخذ قرارا جازما قاطعا مباشرا فوريا، ويكون صادقا وجازما فيه، ويحدث يعني انفصالا حقيقيا بينه وبين هذه الإباحيات، لأنها ليست مجرد نظر إلى الحرام، وليست مجرد معصية مجردة هكذا، وإنما هي وحل كامل إذا انزلق فيه الإنسان قد لا يستطيع الخروج منه مستقبلا. فلأجل ذلك ليكن هناك قرار حازم وواضح وصارم منك إن كنت متأثرا بذلك، أن تترك هذا مباشرة، ولتدرك أن حياتك الزوجية، مشاريعك العلمية، صفاء روحك قد يتأثر بهذه أو سيتأثر بهذه الإباحيات. طيب ماذا لو حاولت الترك ولم أستطع، أو فعلت بالفعل فعلا يعني واقعا تركت سابقا ثم رجعت؟ الحل هو أن تكرر المحاولة، وأن لا تيأس، وأن لا تحكم على نفسك بالحرمان وعدم القدرة. يجب التكرار، لأن هذه قضية لا مجال للتهاون فيها. طيب كيف يعني أتخلص من هذا الموضوع؟ يعني ما الوسائل التي تعين؟ سأذكر عدة وسائل، من أهمها العزة والكرامة. يعني أن تتعامل مع هذه القضية ليس مع أنها شهوة فقط، تعامل معها على أنها إرادة استعباد لك، فانفر من هذا الاستعباد عزة وكرامة وحرية، حتى لا تكون أسيرا وعبدا لهذه الأطروحات التي تقيد الإنسان وتأسره، وخاصة أنها تريد أن تدمر، ليس تدمرك، أن تدمرك أنت وبيتك وأسرتك ومجتمعك. فثر على هذه على هذا الاستعباد الذي يعني سيشكل لك خطرا كبيرا على دينك وحياتك ومجتمعك. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الصحبة الصالحة، وهذه القضية بقدر ما تتحدث، بقدر ما تتكلم، بقدر ما تقول أن الصحبة الصالحة مهمة في مختلف أمور الحياة بالنسبة لثبات الإنسان على دينه، فالأمر أكبر من ذلك. الصحبة الصالحة لها تأثير عجيب ولها دور عجيب، وأقصد بالصحبة الصالحة التي تشغل حيزا حقيقيا من حياة الإنسان. ابحث يا أخي عن صحبة صالحة ضروري يكونون معك، اشغل نفسك معهم بالعلم، بالدروس، بالفكر، بالنقاشات، بالرحلات، المهم أن يكون هناك ما يملأ حياتك من جهة أصدقاء صالحين، فإنهم من أكبر العون على تحقيق هذا البعد. الزواج هو يعني ما نتكلم عنه أصلا، وفيه الصعوبة التي نعرفها جميعا، لذلك نحاول أن نتخلص قدر المستطاع منها. وسأذكر بعض الوسائل المعينة على الأقل على ترشيد شيء من الحالة. كذلك عدم اليأس وعدم التحطم إذا لم أستطع، أو إذا إنسان زل مرة أخرى، هذه نقطة مهمة. وقبل ذلك وبعده أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا كان إنسان يستطيع أن يصوم، فهذا وسيلة من وسائل تخفيف الشهوة. وأنا أدرك أن الأمر أكبر بكثير مما ذكرت من ناحية التحدي وصعوبة الواقع والحال، لكن في شيء من الوسائل التي ذكرت جزء مما يعين ومما يعني على الأقل يعطي الإنسان خطوة إلى الأمام. بسم الله. طبعا ما في ماركة ولا شيء، والتالي ما في دعاية لهذا الشاي، هذا مجرد يعني أحب الشاي كثيرا. طيب، المحبة والميل. المحبة والميل، هناك صورة تصنع في المسلسلات وفي الأفلام لقضية الحب قبل الزواج، وهذه الصورة تتكلم أو ترسل عادة رسائل واضحة إلى أن المقصود بالحب قبل الزواج ليس مجرد الشعور القلبي، وإنما السلوك العملي. والسلوك العملي هذا يتمثل في أشياء كثيرة، في مطاعم وفي سفرات وفي جلسات وفي أسواق وفي يعني مشاعر رومانسية وأفعال إلى آخره، وتقدم هذه السلوكيات على أساس أنها هي الوسيلة الوحيدة التي يجب أن تكون قبل الزواج، وأنها إذا لم تكن فإن الزواج سيكون فاشلا وتقليديا و إلى آخره. وفي الحقيقة نحن إذا بما أنه يعني الفئة المتابعة هي فئة راقية وفئة تبحث عن مستقبل متميز علميا ودينيا وفكريا وما إلى ذلك، فهذا المستقبل لا يصلح أن ينطلق من ثقافة مستعارة. يعني إذا أردت أن تصنع مستقبلا إسلاميا نابعا من دينك وثقافتك، فلا تبنيه وأنت أو لا تدخل إليه وأنت تستصحب ثقافات أخرى. هذه الثقافات التي تبنى في المسلسلات ليست ثقافتنا، وليست التي تصنع مستقبلنا الذي نريده. ولذلك يجب أن نحرر أنفسنا من هذا المفهوم الذي يراد لنا أن نكون مأسورين فيه. الحب قبل الزواج كسلوك شيء مرفوض، غير يعني غير مقبول كسلوك، كشعور هذه القضية أحيانا تكون خطوة إيجابية دافعة إلى الحلال. بمعنى يعني دعوني أصور لكم القضية، يعني إنسان شاب بطريقة أو بأخرى استطاع أن يتعرف، استطاع أن يعني يصل إليه شيء من صفات فتاة معينة، إما من جهة القرابة، من جهة الجيران، أيا كان، أعجب بسمع عن جمالها مثلا، وأعجب بدينها وصفاتها وإلى آخره، شعر بميل قلبي إليها وتحرك شعوره إليها من ناحية الشعور. هنا لا نستطيع لأن نقول له أنك أنت الآن ارتكبت حراما لأنك شعرت بميل تجاهها، إنما الذي يكون حراما هو ما يتولد عن هذا الشعور مما جاء النص فيه بالتحريم. فإذا أدى به هذا الشعور إلى أن يتحرك إلى الحرام من قول أو فعل أو نحو ذلك، فهذا الذي يكون حراما. لكن قد يولد هذا الشعور إلى دافع، قد يكون هذا الشعور دافعا لطلب يدها بالحلال. ولذلك البعض يظن أنه إذا تكون هذا الشعور أنه ارتكب جريمة أو ارتكب كبيرة من الكبائر، والأمر ليس كذلك. إذن قضية الحب قبل الزواج إذا أردناها، إذا قلت إذا كانت كسلوك، إذا تعاملنا معها على أنها سلوك ما يصور في الحالة الوردية في المسلسلات، فهذا شيء مرفوض. إذا كانت مجرد شعور وميل وارتياح إلى طرف آخر، فهذا من الحسن أن يتبع بخطوة أخرى، وهي خطوة السعي إلى الحلال قدر المستطاع إذا كان ذلك مناسبا طبعا، وقد لا يكون مناسبا. يعني ليس كل ارتياح يعني يصلح أن يتبع بتقدم وزواج وما إلى ذلك. سيأتينا إن شاء الله قضية الاختيار والمعايير. طيب، بالنسبة للطريق إلى الزواج، وهذه هي القضية الثانية، الطريق إلى الزواج، سأتحدث أولا عن أهمية الزواج. أهمية الزواج أحيانا يشكك فيها بوسيلة غير مباشرة، بمعنى وسيلة مثلا أني أريد أن أطلب العلم الشرعي وأريد أن أزداد فيه وكذا، وابن تيمية ما أدري إيش وفلان وكذا، وأنا يعني سأتفرغ لحياتي من هذه الناحية ولا أحتاج إلى الزواج، أو أخشى أن يكون الزواج معيقا لي عن طلب العلم. وهذه قضية متكررة، ولكن في الحقيقة في رأيي أن هذا مجرد وهم من الأوهام، وأن الزواج المناسب، الزواج المبارك، الزواج الذي وقع بتوفيق واختيار جيد، فهذا الزواج إنما هو من أهم الوسائل المعينة للإنسان على طلب العلم وليس العكس. ولذلك هذه الفكرة سواء كان دراسة أو تحصيل معرفة معينة أو طلب علم شرعي أو نحو ذلك، هذا في الحقيقة لا يمكن أن يكون الزواج عائقا عنه. وبالمناسبة في المقطع القصير الذي قبل أسبوعين الذي طلبت فيه تعليقات ومشاركات المتابعين لموضوع الزواج، علق أحد الزملاء الكرام، أنا لا أعرفه حقيقة شخصيا ولكن أحد الكرام المتابعين، قال أنا تزوجت وأنا في دراسة الطب، وكان هناك من يتساءل كيف يمكن أن تجمع بين دراسة الطب اللي معروف أنها دراسة مكثفة وبين الزواج، ويقول الحمد لله تخرجت بمرتبة الشرف، وكان هذا من أسباب يعني استقراري ومن أسباب نجاحي وتفوقي. عجبتني الرسالة كثيرا وصورتها واحتفظت بها. لذلك أيها الكرام، يعني التهوين من قضية الزواج بناء على أنه هناك طلب علم أو شيء، هذا في الحقيقة تهوين عبارة عن وهم غير صحيح ووهم زائف. لكن المشكلة الحقيقية ليست هنا، المشكلة الحقيقية هي في الدعوات الحديثة للتهوين من الزواج، دعوات صريحة وواضحة ومباشرة أن الزواج أصلا ليس مهم، ليس مهما. وكثيرا ما تتبع هذه الدعوات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يكتفى بالعلاقات والمحبة والحب بين الطرفين بدون زواج، بدون أن يترتب عليه مسؤوليات وأبناء وما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة من أكبر ما يدمر المجتمعات، من أكبر ما يفكك المجتمعات أخلاقيا وقيميا وترابطيا. وقيمة الزواج عندنا في الإسلام كبيرة، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاء الرجل الذي قال أن أتزوج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له ثلاثة أشياء ومنها الزواج، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأكل اللحم، أو أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم يا عزيزي أنت يعني لست مقطوعا من شجرة، أنت ابن أمة يراد لها أن تبني لبنات صالحة. دائما إذا تكلمنا عن الفساد نقول أنه من أسباب الفساد الأسرة غير الجيدة، طيب إذن من أسباب الصلاح الأسرة الجيدة؟ يا أخي احتسب في الموضوع، يعني أقصد لنشيع ثقافة أن الزواج هو بناء لبنة حقيقية في المجتمع المسلم، وهي فرصة يعني بث رجال ونساء صالحين وصالحات في المجتمع. إذن هذه قضية مهمة جدا، وينبغي أن لا ينظر إليها بقضية فردية فقط. وأنا أعتقد أن الجيل الصاعد بحاجة إلى التأكيد على هذه القضية، لأنها جالسة تعرض بشكل خطير جدا جدا. طيب نأتي للقضية العملية، وربما تكون هي أهم قضية عند بعض المتابعين، هي قضية الاختيار، اختيار الزوجين. وهذه القضية سأتحدث عنها من جهتين، من جهة من أختار ومن جهة كيف أختار. أما من أختار، أول شيء عندي يعني ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول التأكيد على أهمية الاختيار. عزيزي أنت تريد أن يكون لك أهداف، تحقق أهدافا سامية في حياتك، تريد أن تكمل مسيرتك العلمية والمعرفية والفكرية والإصلاحية والدعوية وما إلى ذلك، ثم لا تدقق في اختيار الزوجة التي قد تعيش معك 30-40 سنة، اعرف أنك قد تنحرف عن مسارك. إذا كان الصديق يتأثر بصديقه الذي لا يلتقي به إلا يمكن في الأسبوع 5 ساعات ولا 7 ساعات ولا كم، فكيف بامرأته التي تخالطه كل يوم؟ والكلام نفسه يقال بالنسبة للمرأة، كونك تتهاونين في قبول أي شخص مع أن لك أهداف سامية في الحياة، معنى ذلك أنك قد تنحرفي عن مسارك بسبب تأثرك بزوجك. وهذه قضية يعني في غاية الأهمية، فينبغي أن لا يكون هناك تهاون. النقطة الثانية وهو سؤال مهم، هل أختار من يعينني ويشترك معي في تحقيق أهدافي، أو أختار من لا يعيقني عن تحقيق أهدافي؟ هناك بينهما فرق. الجواب هو أنه لا يشترط في الاختيار الجيد أن يكون الطرف الآخر يشترك معي في تحقيق أهدافي، جيد، وإنما الذي ينبغي أن يكون هو أن لا يكون الطرف الآخر معيقا لي عن تحقيق أهدافي. وهذا يمكن أن يعرف أيضا بوسائل متعددة، يمكن سأذكر شيئا منها في كيف أختار. إذن لا طبعا جيد أن يكون أن أجد شريكا يعينني على تحقيق أهدافي، يشترك معي جيد، لكن ليس ضروريا. بمعنى لا أوقف اختياري على وجود الذي يشترك معي ويتفق معي في أطروحاتي وأفكاري وأهدافي، لا ليس هذا هو المطلوب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ضرورة فهم أهدافي لأفهم من أختار أو لأعرف من أختار، وهذه قضية مهمة جدا. يا أخي إذا أنت أصلا ملخبط بين قوسين ولن تعرف أهدافك ولا تعرف إلى أين تتجه بوصلتك في الحياة، فمعنى ذلك أن اختيارك على سيكون بناء على ماذا؟ يعني أنت تريد ماذا بالضبط؟ فإذا أنت حددت أهدافك بشكل جيد، ولا أقصد التحديد الدقيق المتعلق بالتخطيط وما أدري إيش، لا على الأقل وجهتك، يعني أنت تعرف أن هذه وجهتك، أن هذه وجهتك أو أن هذا طريقك، فتختار بناء على هذا التحديد. إذن ضروري تحدد الأهداف حتى تعرف من تختار. نأتي للنقطة الرابعة اللي هي الصفات. الصفات يعني هذه القضية يعني هي أنا بالنسبة لي هي أصعب قضية واجهتها تقريبا في التحضير لهذه الحلقة، لأنه أحيانا تكون الأطروحة عامة، وأحيانا يعني مثلا لما نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ثم قال فاظفر بذات الدين، هذه القضية في ذلك المجتمع في ذلك الوقت سهلة، بمعنى أن ذات الدين وأن المتدين في ذلك الوقت كان بالضروري أنه متسم بصفات متعددة. الآن المشكلة أن كلمة متدين تشمل تيارات وأفكار وفرق ومذاهب واختلافات آراء وصور معينة وأنماط، وهذه تجعل القضية يعني فيها نوع من الصعوبة. لكن على كل الأحوال إياك وإياك أن تتهاونا في شرط الدين. شرط الدين يعني يمكن أن نصفه أو نوضحه بمخافة الله والتزام أوامره واجتناب نواهيه، هذا القدر بدون تفصيلات كثيرة، لكن سأذكر أيضا بعض المحددات. لكن هذه الصفة هذه يجب أن تكون، يجب أن تكون. نعم نأتي بعد ذلك إلى صفات أخرى حتى نخرج من دائرة المشكلات والخلافات وما إلى ذلك، لكن هذه قضية لا تتهاون فيها. بمعنى تقدم إليك شخص سئل عنه فوجدت أنه مفرط في الصلاة، يعني يفرط في الصلاة على وقتها، يسحب إذا نام يترك صلوات، مرة يصلي في الوقت مرة ما يصلي في الوقت مرة كذا، أو يترك بعض الصلوات ويصلي بعض، وإذا انشغل أو راح رحلة يمكن ما يصلي، مثل هذه الأشياء، هذا لا تتهاون في الموضوع ولا تتردد في عدم القبول. نفس الشيء بالنسبة للرجل والمرأة، هذه نأتي لأن هذه قضية فريضة وفريضة على وقتها، فالموضوع غير قابل للمخاطرة والتهاون. ليش؟ لأن الذي يفرط في هذه الفريضة المؤكدة التي هي من أركان الإسلام فيترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها عمدا أو تهاونا وكسلا، فهذا معناه أنه يمكن أن يفرط فيما هو أقل من ذلك، وهذا يدخل في أبواب متعلقة بالسلوك وأبواب متعلقة بالعفة وأبواب، طبعا ليس بالضروري أن كل من كان كذا فسيقع كذا، لكن هذا خطر. لكن إنسان يخاف الله ويلتزم فرائضه وحدوده، فمعنى ذلك أنه سيلتزم فرائض الله وسيخافه وسيلتزم حدوده في الأبواب الأخرى المتعلقة بسلوكه وعفته وما إلى ذلك. فهذه قضية في غاية الأهمية، خاصة في وقت انتشار الخيانات الزوجية وانتشار الفواحش وما إلى ذلك. من الأشياء التي في الدين تدخل ضمن إطار الدين المحدد، احنا قلنا الفرائض الآن، وقلنا اجتناب الكبائر، كذلك قضية الوالد، بر الوالدين، علاقته بوالديه، من تكون علاقته بوالديه، علاقة حرجة مشكلة بناء على تفريطه وتقصيره، فهذا يعني يجب أن يحذر منه كثيرا، لأن من علامات الخذلان أن يخذل الإنسان في والديه، ما لم يكن هناك حالات استثنائية لوالدين أصلا عندهم هم يعني عندهما مشكلات وكذا، أحيانا مشكلات نفسية، أحيانا مشكلات أيا كان، لكن حتى لو كان لديهم مثلا انحراف أو عدم أو حتى كانوا كفار، حتى لو كانوا على دين آخر، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لكن القصد أنه أحيانا وتمر هذه الأحيان، أحيانا يأتي والد مريض نفسي يعني ويسبب مشكلات لهذا، فتكون نوع من التأزم والتوتر بسبب هذا ويتبقى حالات استثنائية. لكن كأصل هذا شيء مهم جدا. هذه الصفة الأولى اللي هي الدين. الصفة الثانية اللي هي الخلق، والخلق أيضا وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان تكلم في إسنادي، وحديث مشهور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الخلق هو أصلا من الدين، لذلك ابن قيم يقول من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. في البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب هذه قضية أخلاقية، نعم قضية أخلاقية، ولكن عرف بها المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيده ومن لسانه ويده. لذلك القضية الأخلاقية مهمة جدا في سياق قبولك وقبولك للطرف الآخر. وأيضا لا تتهاون في هذا الموضوع. إنسان مثلا محافظ على الصلاة وكذا، ولكن تسأل عنه وتتثبت تجد أنه متأزم أخلاقيا مثلا، أو متكبر، وهذه مشكلة. يعني الأخلاق ليست قضية غضب أو عدم غضب فقط، وإنما قضية أيضا كبر وتواضع، وهذه في غاية الأهمية، خاصة موضوع الكبر، وهذه يعني يجب أن تكون أولوية في حالة التقييم التابعة للخلق. ثم يأتي بعد ذلك يعني صفة هي معينة. احنا ذكرنا صفتين، الدين والخلق، وهما العمدة والأساس. تأتي صفة ثالثة وهي معينة ومسهلة، خاصة مع اختلاف أنماط الحياة عند الناس والظروف الاجتماعية تغيرت وتعددت وتنوعت، فهي محاولة إدراك يعني ممكن نسميها الشخصية، ممكن نسميها الأنماط أو أنماط التعامل مع الحياة، نظرة الإنسان لبعض الملفات الأساسية في الحياة من ناحية الطريقة التعامله مع هذه الملفات. أتصور أن هذه قضية يعني أيضا في غاية الأهمية، وإن كانت يعني لا تعتبر شرطا أساسيا، لكنها مهمة ومعينة، وقد يدخل بعضها في قضية الخلق. طيب كيف أختار؟ هذه القضية قضية عملية وأيضا فيها إشكالات كثيرة. كيف أختار؟ أولا تكتب عن نفسك تعريفا، أنت من أنت وماذا تريد في حياتك الزوجية من أهداف، وهذا التعريف تتبعه بالنقطة الثانية والخطوة الثانية، وهي الأسئلة التي تريد من الطرف الآخر أن يجيب عنها، والتي تحدد لك الصفات التي ذكرنا. يعني أسئلة تتعلق ب صلاته، تتعلق بوالديه، تتعلق ب هنا تدخل في قضية أنماط تعامله في الحياة والخلق، اللي هي قضية مثلا كيف يتعامل مع أخواته، كيف ماذا يقول الناس عنك، كيف توصف أنت في مجلسك. أسئلة متعلقة ب يعني أنا كتبت قائمة ليست قليلة من الأسئلة التي يمكن أن تكتب، وقسمتها إلى دوائر، مثلا دائرة التعرف على الشخصية والنفس، وأيضا هذه استفدت فيها من الدكتور عبد الرحمن ذاكر. ممكن تطرح فيها مجموعة من الأسئلة، تحدث عن نفسك، أبرز صفاتك الإيجابية والسلبية، هذه أسئلة تكتب للطرف الآخر. أهم مبادئ حياتك، ما هي المبادئ التي تشكل تفكيرك، الغضب، موجبات الغضب لديك وإلى أي درجة، قضية التدين، مجموعة أسئلة، هل تنام على الصلاة المفروضة، هل تتعامل بالربا، قيمة بر الوالدين وصلة الرحم لديك، ما قيمة الحلال والحرام في حياتك، هل هو الذي يحركك، هل وهنا توضع بعض الأسئلة التي تحدد كذلك النمط الديني الذي يسير عليه. يعني وهذا غالبا يعرف بمن يتابع، بمن يتأثر، ما من العلماء أو الدعاء الذين تتابعهم، بمن من هم أبرزهم الذين ترى أنهم يعني تنسجم معهم أو ترتاح إلى أطروحاتهم، فهذا غالبا يدلك على النمط الذي يمكن أن تقيس به الإنسان. ولا يعني هذا ولا يلزم أنه من اختلف معك فكريا أنه لا يكون الزواج معه، لا أقصد هذا المعنى أبدا، وإنما أقصد أنه يجب أن تدرك أن أحيانا الاختلافات الفكرية هذه قد تكون من أسباب الانفصال، فكن على بينة، ثم بعد ذلك أنت تحدد إلى أي مدى تستطيع تتعايش ما تتعايش. أنا مثلا أعرف أحد زملائي، يعني نحن منسجمان في التفكير، في طريقة النظر للأمور الدينية وكذا. وزوجته تختلف، يعني تعتبر أشد، وهما متعايشان وبينهما أبناء وبينهما حوار، ويختلفان في قضايا متعددة في نظرتهم لقضايا دينية، ولكنهما متعايشان، فاستطاع أن يدير أنفسهما بالحوار والتعايش والاتفاق على نقاط اتفاق واختلاف. ولكن هذا لا يكون دائما، فأنت يجب أن تدرك هذه القضية. ولا أستطيع أن أعطيك رأي محدد فيها، لكن أنا أقول بشكل عام تنبه إذا في حالة الاختلاف الفكري والديني أن لا يكون هذا مشكلة، فهو واقعيا مشكلة، وحدثت انفصالات بسبب هذه الاختلافات. أيضا من الأسئلة التي يمكن أن تطرح وتكتب أسئلة متعلقة بالحياة الزوجية. إذا كانت امرأة، ما نظرتك للمرأة؟ ما معنى القوامة في نظرك؟ حقوق المرأة التي تؤمن بها ما هي؟ لو صدر مني خطأ في شيء أنت أمرتني به ولم يعني التزمه في مرة مثلا أو شيء، ما الذي سيحصل؟ موضوع الأولاد، متى يعني أنت، ما قيمة الأولاد لديكم، متى تفكر في إنجابهم وما إلى ذلك؟ في حفل الزفاف، ما المحظور وما المباح لديك، وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بالحياة الزوجية الأساسية. هذه الأسئلة تكتب وترسل للطرف الآخر. هذا الإرسال طبعا هو في آراء في هذا الموضوع يعني متعددة. يعني أنا حقيقة كنت أميل إلى قضية التواصل المباشر عبر شبكات التواصل، أن يكون في تواصل وتعرف وبهذه الحدود يعني. ولكن يعني الاستشاريان اللذان استشرتهما في هذا الموضوع كلاهما اتفقا على عدم فتح هذا المجال، مع العلم أن تخصصهما ليس شرعيا يعني. ولكن وحقيقة هذا فتح في نفسي مجال التفكر في هذه القضية، وأيضا رجعت وسألتهما مرة أخرى ما الإشكال في هذا، يعني ما المانع، حتى من ناحية اجتماعية ومشاكل وكذا. فتبين لي بالفعل أن القضية إذا لم تضبط فإنها خاصة مع بعض الأسئلة بالفعل، يعني الآن أستحضر بعض الأسئلة التي وصلتني بقدر التجاوزات التي تحصل في مثل هذه القضايا. حتى واحدة أرسلت لي قالت أنه يعني خطبني شخص وتواصلنا لأجل كذا، المهم تجاوزنا الحدود وهو تزوج الآن، وزوجته عثرت على رسائلي معه وعاد حلها هذه القضية. فالقصد أنه بالفعل هذا الموضوع يحتاج إلى ضبط. لذلك أنا أعتقد أنه التواصل عبر شبكات التواصل إذا وضعنا فيه ضابطا معينا، وهو طبعا لا أتكلم عن حكم التواصل الآن بشكل عام، ولا عن حكم كلام الرجل والمرأة، لأن كلام الرجل والمرأة ليس محرما، لكن أتحدث عن الحديث عن الزواج والتعرف والتعرف على الشخصيات، وهذا في الغالب ما ينضبط، يعني ينجر إلى إلى إلى الوقوع في دوائر ليست جيدة. مو معنى ذلك إنه لا يمكن أن يحترز البعض، لا، ولكن أتصور وهكذا يعني يبدو لي أن ضبطها وضبط النفس فيها صعب جدا جدا. ولكن إذا كان ذلك مثلا بعلم الأهل ومتابعتهم، هذا يجعل أصلا المرأة أكثر قيمة بالنسبة للرجل. ومثلا يتم إخبار الوالد أنه ترى في بعد ما يتقدم أو أنه بعد ما يصير في كلام بين الأهل مثلا، أنه والله نحتاج نعرف يعني أعرف عنه بعض الأمور أو كذا، فيكون فيه تواصل معروف ومشاهد، ويعني ما ليس فيه معنى الخفاء والانفتاح والانفلات بدون أي حدود. على أن البعض يؤيد فكرة التواصل المباشر في البيت بعلم الأهل وأمام الأهل، وهذه الفكرة يعني يؤيدها البعض، وهي تبقى محل يعني نقاش ويعني أخذ ورد. لكن بشكل عام من الجيد أو من المهم أن يكون هناك إرسال لهذه التساؤلات. أحد الدكاترة الأفاضل يرى أنه يكون هذا عن طريق الأهل فقط، يعني أنه المرأة ترسل هذه الأسئلة عن طريق والدها، يرسلها للشخص ينتظر أو هو يسأله مباشرة، يتناقش معه بكل الأشياء التي تريد. عموما الوسيلة ليست هي محل البحث المحدد، لأن هذه الوسائل متعددة وتختلف باختلاف المجتمعات وتقبلها لعدة صفات ووسائل. لكن الذي ينبغي أن يعني لا يكون محل إشكال هو أن لا يتهاون في السؤال بهذه المحددات. يكون هناك تعريف بالنفس، أنا أريد كذا وكذا وكذا، وهذه أهدافي وهذه أموري وهذا ما أريد أن أسأل عنه. قد يقول قائل على كذا ما راح يصير زواج في شيء، لأنه هذه يعني صفات صعبة ومعقدة وما إلى ذلك. أنا أقول أنه ليس بالضروري أن تكون الإجابات كلها على ما تحب لتقبل، لكن على الأقل تعرف إلى أي حد هذا الطرف الآخر، وبعد ذلك أنت تقرر. يعني ليس بالضروري أن يكون الطرف القبول معلقا على التوافق التام، أو أن يكون نسبة الإجابات مثلا 90% ولا 95%، لا ليس ضروريا، لكن على الأقل أنت تحدد معالم هذا الشخص الذي أمامك وتستطيع أن تتعامل معه بشكل جيد. بقي نقطة أخيرة في قضية الاختيار وكيف أختار والسعي وما إلى ذلك، ألا وهي أنه إذا وجدت أو إذا وجدت من تجدون فيه الصفات المناسبة واقتنعتم بهذا ووجدتم قدرا من الميل والصفات وجدتم فيها يعني القدر المناسب تماما، فهنا يجب أن يعني تجتهد لتصل إلى هذا الطرف الآخر. فهذا أمر يستحق التعب ويستحق العناء ويستحق التضحية ويستحق البذل، لأنها حياة كبيرة وحياة طويلة وحياة يعني ما يصلح أن تكون حياة يعني مشتتة وغامضة و يعني مهلكة للإنسان. طيب بالنسبة لي يعني أذكر أحد الشباب علق قال إنه الشباب يريدون ما عندهم فلوس، والبنات كثير متميزات بس ما في متقدمين. هنا في وسيلة من الوسائل، يعني الدكتور عبد الرحمن ذاك الهاشمي تواصلت معه كثيرا بهذا الموضوع، فقال هم عندهم مشروع في هذا الموضوع، يعني هم الآن في طور إنشاء موقع إلكتروني محافظ وبضوابط للتوصيل الوصل بين الشباب المحافظين والشابات المحافظات، وهذا مشروع، هذه الفكرة عظيمة. وفي نفس الوقت الآن لديهم رقم في تليجرام يستقبلون فيه التعريفات، يعني أن يعرف الإنسان بنفسه، طبعا ما يأخذون صورة ولا يأخذون أظن تفاصيل كثيرة بقدر ما يأخذون السمات العامة لأهداف الإنسان وشخصيته وكذا. وفي نفس الوقت لديهم هم أيضا أناس متقدمون قدموا ملفاتهم تعريفية، ويمكنهم أن يربطوا بين يعني نفس فكرة الموقع لكنها بشكل مختصر الآن. واستأذنت من الدكتور عبد الرحمن ذاكر فقال أعلن عن هذا الموضوع وهذا الرقم، ولذلك سأضعه إن شاء الله في وصف الفيديو. يعني حسب ما فهمت منه أنهم يستقبلون ما تعرف به نفسك، ثم يجدون لك إن كان هناك شخص مناسب. فعلى أي حال لا تتهاون في هذه القضية، وسع وابذل. وبالنسبة للنساء يمكن عن طريق مثل هذا الرقم أو الموقع، طبعا المواقع أخرى ما أعرفها ولا أستطيع أن أقول أن هناك مواقع مأمونة ولا أنفي أيضا. يعني مثلا الدكتور عبد الرحمن أيضا ذكر لي عن موقع اللي أنشأه شاب مسلم أمريكي ونجح جدا في هذه القضية. على أي حال يمكن للفتاة أيضا إذا وثقت و يعني عرفت بالاختيار المناسب، يمكن أن ترسل أخاها إذا كانت تثق به، مثلا والدها، أي شخص يمكن أن يتفهمها، لأن هذا الأمر قد تعده بعض العوائل أو القبائل أو المجتمعات عيبا، ولكن في الحقيقة إذا وجد شخص عاقل ومتفهم فهذا الأمر لا يعتبر عيبا، طالما أن الإنسان يحقق فيه مصلحته التي يبني فيها أهدافه في حياته الشريفة بإذن الله تعالى. نأتي للمشكلة الكبيرة جدا اللي تواجه أكثر الشباب حين يريدون الزواج، اللي هي مشكلة التكاليف المالية المتمثلة في المهور، في التحضيرات للزواج. هذه المشكلة نابعة عن ثقافة مجتمعية نابع عن أوهام في أذهان كثير من الناس، نابع عن مخالفة القول أو العمل للقول. الإنسان ممكن في مجالسه ممكن يتكلم عن هذه القضية كمشكلة في المجتمع، لكن إذا جاء الدور عليه يبدأ يتكلم. وأنا بمعرفتي أو من معرفتي بكثير من الشباب عندهم استعداد أن يتخلوا عن كثير من المظاهر الموجودة في المجتمع المتعلقة بالزواج، ولكن المشكلة عادة تأتي من الطرف الآخر. الطرف الآخر ليس بالضرورة أن يكون الفتاة المتقدم إليها هي التي ترغب في هذه التكاليف، وإن كان هذا موجود بكثرة أحيانا يكون من الأهل. والسؤال هو يعني إلى متى يستمر هذا الحال؟ الشاب العادي الذي يريد إعفاف نفسه وبناء بيت مسلم وصالح، إلى متى يظل في هذه المعاناة وهذه الشدة وهو يتقدم لبيت لا يعني ليس فيه عيب، ليس فيه إلا الخير والصلاح، وهذا الشاب ليس فيه إلا الخير والصلاح؟ ما الذي يمنع، ما المشكلة في أن تكون الزواجات معقولة وقريبة من قدرة الشباب ومن إمكاناتهم؟ لماذا نظل مصرين على المبالغة في إجراءات الزواج وفي المهور والتكاليف؟ أليس مما يحفظه الشاب للفتاة ولأهلها أنهم خففوا، لو خففوا عليه أليس يحفظ لهم ذلك طول عمره؟ أليس هذا من دواعي البركة؟ أليس هذا من دواعي شيوع الفضيلة والعفاف في المجتمع؟ إذن لماذا تظل هذه القضية مشكلة؟ لماذا تظل هذه القضية في حيز التنظير وليس في حيز التطبيق؟ الخروج من هذه القضية لا يمكن أن يكون بشكل فردي، وإنما يجب أن تتغير المفاهيم المتعلقة بهذه القضية. وفي سبيل وصدد الوصول إلى تغير المفاهيم المتعلقة بهذه القضية، تصور أننا نحتاج إلى بث هذه الثقافة، وأن تكون قضية تتبنى، وأن يكون يشارك الفتيات في تبنيها مع الشباب وليس فقط الشباب، لأن المطالبة حين تكون من جهة الشباب فقط فتكون كأنها يعني طلب مصلحي أو ذاتي أو شخصي، وإنما لو كان البنات يشاركن في هذه القضية وبوضوح وقوة فهذا يعني يجعل القضية، يجعل شيوع القضية ثقافة في المجتمع أكبر وأسهل. الأمر الآخر من الوسائل العملية والمقترحات أنه لو كان هناك مجموعة من الأصدقاء أو الأقرباء في سن متقارب وفي وقت متقارب للزواج، أنهم يجمعون زواجاتهم في وقت واحد، يعني يحاولون ويسعون لأن يعملوا صورة مصغرة من الزواجات الجماعية التي تساهم فيها جمعيات خيرية وما إلى ذلك. فهذا الزواج الذي بهذه الطريقة يسقط جزءا كبيرا من التكاليف المتعلقة بالقاعة الفرح والعشاء الكبير والإجراءات التابعة لليلة الزفاف، حين يشترك الجميع في مكان واحد وفي ليلة واحدة وفي مناسبة واحدة، فهذا أدعى لتخفيف التكاليف. ونتصور أنه جزء كبير أو الجزء الأكبر من هذه القضية تكون في وعي أولياء الأمور، أولياء الأمور يعني أولياء البنات الذين هم بيدهم القرار، حتى لو وجهوا بمعارضات من داخل البيت، من داخل العائلة، من داخل الأسرة، حين يكون يعني والد الفتاة على مستوى من الوعي والإدراك، يا أخي ما الذي ينقص؟ ما الذي ينقص من الإنسان حين يسهل؟ والله العقلاء لا يعتبرون هذا التسهيل إلا ميزة عندهم، ولا يعتبرون المبالغة في الزواج أو في تكاليف المهر، لا يعتبرون ذلك من دليل على أن هذه البنت أو هذه الفتاة يعني تستحق كل هذا. ليس هذا هو الذي يفهم، بل الذي يفهم أن هذا نوع من التعقيد، بل قد يكون هذا سببا للإشكالات في المستقبل. فتجد الشاب إذا وقعت مشكلة يقول أنا تكلفت واقترضت ولازلت إلى الآن بعد 10 سنوات من زواجي أسدد القروض والتكاليف لأجل الزواج، وأنت تفعلين هذا وهكذا وهكذا وهكذا. بينما لو كان الأمر بالعكس لكان يعني حياء وخجلا وكرما ووفاء ومروءة أنه يتغاضى ويصبر على بعض الأشياء جراء التعاون يعني التسهيل الذي وجده من قبل البيت الذي تقدم له. هذه القضية قضية خطيرة جدا، وتدخل فيها أطماع كثيرة وعادات وتقاليد وخوف من المجتمع وخوف من الضغط وخوف من الناس، وهذا وسيلة، وهذا يعني علامة تخلف وعلامة تأخر بدون شك وبدون ريب. ونشر الثقافة المضادة هو من أهم الأمور ومن أهم الأمور المسهمة يعني في عفاف المجتمع. وهناك مؤسسات يعني لها نشاطات في هذا وفي دعم الزواج وفي ما إلى ذلك، لكن نتمنى أنه تنتهي هذه المشكلة، تنتهي مشكلة الاقتراض، تسديد طول العمر لأجل ليلة واحدة، والبحث عن طرق الحرام حين يسد طريق الحلال، والله المستعان. بقي نقطة نختم بها وهي ما بعد الزواج. ما بعد الزواج عندي نقاط مختصرة جدا، لأني حقيقة بما أني أتكلم عن الجيل الصاعد فبالتالي أنا ما أتحدث عن تفصيلات مشاكل ما بعد الزواج وما إلى ذلك، وإن كانت القضية يعني صارت فيها، صارت من سمات الزواجات المتأخرة الطلاق والانفصال حتى صارت النسب عالية، لكن سأذكر بعض التنبيهات. أولا هذه يمكن أن تدخل في الطريق للزواج ويمكن تدخل ما بعد الزواج، ضرورة الدورات التثقيفية. في دورات تثقيفية جميلة ومحاضرات رائعة تتكلم عن صفات الرجل، صفات المرأة، كيف ينظر كل من الطرفين الآخر، كيف التعامل، مشكلات، ماذا يحب الرجل، ماذا تحب المرأة. هذه الدورات مفيدة. يعني أنا أذكر شاهدت محاضرة أو دورة مختصرة للدكتور ميثرة طاهر موجودة في اليوتيوب، نسيت اسمها لكن مشاهداتها بمئات الألوف، يعني سهل الوصول إليها، عن السنة الأولى زواج أو شيء، أنماط الاختلاف بين الرجل والمرأة وما إلى ذلك، مفيدة جدا مثل هذه المواد. كذلك الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي له مواد كثيرة في اليوتيوب عن فقه الزواج. فقه الزواج لا يتكلم عن الأحكام الفقهية وإنما يتكلم عن فقه التعامل، فقه النظر، فقه النفس في الزواج إلى آخره. فهذه هذا الوصية الأولى، يعني اقرأ، ادخل دورات تثقيفية، لا تتهاون في الموضوع لأنه بالفعل هذه تقدم أشياء مفيدة. اثنين، لا تنتظر النتائج مبكرا. أنت دخلت لا ترفع سقف التوقعات، لا تظن أنك إذا تزوجت الآن، خاصة إذا كان إنسان عنده إرشيف من الصور والأفلام والمدريش، لا يظن أنه الحياة الزوجية ستكون كما شاهد. ثم حتى لو كان ليس عنده ذلك، لا يرفع التوقعات كثيرا، لا يظن أنه بزواجه هذا سيدخل الجنة، لا، هو الآن يسلك وسيلة من أهم، من أسعد وسائل الحياة، من أهم ما في، من أجمل ما في هذه الحياة، ولكن قد لا تتحقق الثمرات مبكرا، قد لا يجد الإنسان كل ما كان يؤمل، قد إلى آخره. فما ذكرناه من كل القضية اللي هي الاختيار هذه كلها قضايا ليست مضمونة 100%، وإنما هي مقاربات وأسباب. فأنت تحتاج مع كل تلك الأسباب إلى دعاء صادق واستعانة صادقة بالله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يوفقك للزوج الصالح والزوجة الصالحة، وأن تكون الحياة هانئة. داخل الحياة الزوجية اعرف أن النصوص التي جاءت في حقوق الزوجين نصوص مهمة جدا جدا، ونصوص تكفل الحقوق، وحتى لو لم يتحقق ما هو أكبر من الانسجام التام والحياة الهنية والرغيدة الخالية، ما لا أقول خالية مشاكل، لا يوجد حياة خالية مشاكل، لكن قليلة المشاكل وما إلى ذلك، حتى لو لم يوجد، على الأقل يكون هناك حقوق مع قدر من المحبة وقدر من الاحترام والود، فالحمد لله رب العالمين. هذا الأمر في غاية الأهمية، يعني هذا الأمر ينبني على العلم. لذلك يا جماعة تعلموا حقوق المرأة وتعلمنا حقوق الرجل. جاءت نصوص كثيرة، حتى بعض النصوص التي يظنها البعض احتقار أو استنقاص المرأة من الملحدين والمشككين مما يعني يرشد إلى طريقة معينة للتعامل مع المرأة، في الحقيقة هي نصوص من أكبر ما يزيل المشاكل. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإنه أن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع ألا، فإن ذهبت تقيمه وكسرته وكسرها طلاقها. هذا القدر الذي يبين لك هذه الطريقة والطبيعة التي عليها المرأة، هو جاء في سياق الوصية أصلا بها، ولم يأتي في سياق استنقاصها، ولكن أنت لابد أن تعلم هذا الحال التي عليها المرأة من خلال هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات وأحاديث يعني شأن الأسرة في الإسلام واضح تماما إذا قرأت سورة البقرة وغيرها من الآيات، سورة السماء في سورة النساء وفي سورة الطلاق وغير ذلك، تجد أن هذه القضية يعني لها اهتمام أو فيها اهتمام كبير. وكذلك بشكل عام في يعني بيان استواء الرجل والمرأة من ناحية كونهما مكلفان ومأموران وموعودان بحياة طيبة سواء في الدنيا أو في الآخرة إذا استقام على شرع الله سبحانه وتعالى. إذن نحن نحتاج أن نتعلم حتى تكون حياتنا الزوجية مبنية على مراعاة حق الله سبحانه وتعالى الذي بينه فيما يتعلق بالطرفين، الصبر ثم الصبر ثم الصبر في ما بعد الزواج. لا يستعجل الإنسان في الانفصال في الطلاق حال وجود المشاكل. أعرف أحد الزملاء تأتي حالات الطلاق يفتي فيها يعني، وتأتيه يوميا تقريبا حالتان من حالات الطلاق. وسألته قلت له كم نسبة الذين أتوك من حالات الطلاق ممن لديهم حالة طلاق يعرفون الحكم الشرعي في وقت الطلاق؟ فقال ولا أحد ولا أحد، يعني ظنيته يقول يعني مثلا 40-30 ما أعرف كم في المية، بس إنه يقول ولا أحد. يا جماعة ترى هذه القضية ليست يعني الإسلام جاء في نهاك عن أن تطلق في أوقات معينة اللي هو وقت وجود الدورة وكون المرأة حائض، هذا وقت لا يوجد فيه الطلاق. يعني أحيانا تأتي تصرفات بسبب التغيرات التي لدى المرأة في هذا الوقت، وكونك تنهى عن الطلاق فيها معناه أنه لا يكون قرارك مجرد ردة فعل على غضب، لا، اصبر تأنى، سبحان الله يومين ثلاثة أيام أربعة زال ما في نفسك وتغيرت فكرتك. كذلك فكرة العدة أو قضية العدة وهي جزء من هذا الموضوع، أن الإنسان يترك له فرصة لمراجعة قراره حتى ما تكون القضية مجرد يعني نكاح وطلاق وبدون حدود. على أي حال يعني هذا الموضوع أخذ الآن 46 دقيقة وهو متشعب جدا وما انتهيت من كل ما عندي، لكن يعني حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وإن شاء الله حلقات قادمة من موضوع الجيل الصاعد. جزاكم الله خير والسلام عليكم.